رحمن فتح غفار توام رزاق شهيد رشيد حسيب حميد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. Peanut.